العدة، شاربت الآن، قاربت. فالآن أنت أيها الزوج إذا وصلت هذا الحد فأنت مخير، إما راجعها وأصلح المراجعة إن أردت إصلاح وأمسكها بمعروف، أو اتركها خلها تغتسل وتخرج من عدتها وخلاص وانتهى الأمر. فقال أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لأن بعضهم إذا وصل هذا الحد رجعها وأذاها، كل ماذا طلق كما كانت أهل الجاهلية يفعلون ذلك، يطلق إلى 100 طلقة يطلق، وإذا شاربت على خروج من عدة راجعها وطلق راجعها وطلق، فجعلها المسكينة يعني ضحية. قال لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا تضروها وتعتدوا عليها، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، من يفعل هذا فقد أوقع نفسه في الظلم. ثم قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ذكر الشيخ تكلم عن مسألة اتخاذ الآيات هزوا، يعني الذي يتعدى حدود الله يطلق كيف شاء ومتى شاء وأي عدد، هذا يستهزئ. ولذلك ابن عباس لما جاء الرجل قال إني طلقت امرأتي 100 طلقة، قال وقعت واحدة و99 اتخذت بها آيات الله هزوا. تجدهم يعني يستهزئون. لذلك تجد بعض العوام يطلق على أدنى شيء، يقول تفضل علي الطلاق أن تدخل عندي. طيب افرض أنك ما إن في الرجل ما دخل، ليش هذه مسكينة تطلقها؟ ما لها ذنب، علي الطلاق إلا أن تعطيني كذا. كل هذه العبارات حذر القرآن منها، لا تتخذ آيات الله هزوا، لأن الطلاق من الأمور التي فيها الجد ما يصير فيها الهزل، هذه عقود ويعني معاهدات مع الله سبحانه وتعالى ومع الزوجة، فلا ينبغي الاستهزاء بها. طيب يقول واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم الكتاب والحكمة. يقول تذكروا هذه النعمة أن الله شرع لكم هذه الشرائع ووضح لكم هذه، ولذلك فسر الحكمة هنا إما بالسنة وإلا بمعرفة أسرار الشرائع، ثم رجح كأنه يميل إلى أنها معرفة أسرار الشرائع، لأنه قال لأن الله قال بعدها يعظكم به، فالموعظة هي التي تتناسب مع هذا الأمر. طيب شوف تحذير يعني واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، كل هذا. وتلاحظ كلمة التقوى في الطلاق كثير جدا، وذلك لو تقرأ سورة الطلاق فيها كلمة التقوى مكررة كثير، ومن يتق الله ومن يتق الله ومن يتق الله، لأن الذي يعبث في الطلاق ويستهزئ بالطلاق ويسخر من حكم الطلاق هذا قد يعني خلى من التقوى، التقوى ما عندها يعني أي قيمة في التقوى. الذي يخاف الله ويراقبه يحذر الطلاق، وحتى لو ألزمته المرأة أحيانا يعني تقع مشاجرات ومنازعات بين الزوج والزوجة في البيت، وتأتي المرأة وتطالب بالطلاق ولا ثابت ما يتغير ولا يعطيها فرصة ولا شيء، يهدئ الأمور وتجدها هي تندم على طول تندم. حتى أذكر قصة أن امرأة نازعت زوجها في قضايا البيت وكذا ويعني واحتمت مرة مرة مرة، وقالت والله أنا لا أجلس عندك وأعطني الطلاق وأنا أتخلص منك وأنا أريد أن أذهب إلى أهلي. المهم ضغطت عليها مرة حتى قالت اذهبي إلى أهلي، فأركبها في السيارة أخذ أغراضها وقال يلا نروح تبين هلك يلا، وأخذها في السيارة ويمشي يمشي يمشي يمشي يا مش مسافة، هي شعرت بهدوء وارتياح وكذا، بعدين على طول بدأ الندم ها رجع إليها، فقالت لي يعني الحين وين تجلس أنت فيه؟ قال أجلس في البيت. قالت وحدك؟ قالت طيب وأنا وين أروح؟ قالت تروح تجلس عندك. قالت وش الفائدة؟ فبدأت تغير أسلوبها وأخيرا رجعت، يعني قالت خلاص ندري شلون بس نرجع للبيت وكذا. أحيانا الواحد يعني الشيطان يعني يحركه كذا ويوقع في مثل هذا ثم يندم. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق فيه فرصة للزوجين، أعطى طلقتين يعني له فرصة، أعطى عدة، أعطى كذا، يحاسب نفسه يراجع. ولو وقع الطلاق وما في فرصة ثانية، ولذلك الذين يوقعون الطلاق الثلاث حتى الثلاث تجدهم يندمون أشد الندم ويبحثون عن فتوى، يجيك الشيخ يقول لك والله أنا ما قصدت كذا ما قصدت كذا، يريد أن يرجع، هذا المقصود. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال واتقوا الله واتقوا الله. طيب نقرأ التي آية اللي بعدها. صلوا إليك قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلها أن يمنعها من التزوج به حنقا عليه وغضبا وشمئزازا لما فعل من الطلاق الأول. وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من العضل ذلك أزكى لكم وأطهر وأطيب مما يظن الولي أن عدم تزويجه والرأي واللائق أنه يقابل بطلاقه الأول بعدم تزويجه كما هو عادة المترفعين المتكبرين. فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم مريد لها قادر عليها ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره. وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح لأنه نهى الأولياء عن العضل ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. ثم قال تعالى طيب يعني شوف الآن وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن يعني انتهت العدة. هذا بلوغ الأجل هنا انتهاءه، الأول قارب قربه وهنا انتهاءه. يقول إذا أنتم أيها الرجال طلقتم نساءكم وهذه النساء انتهت من عدتها زين، قال فلا تعضلوهن. العضل المنع من هو هنا؟ الخطاب لمن؟ أول خطاب للرجال المطلقين، ثم انتقل الخطاب لمن؟ للأولياء. يقول فلا تعضلوهن أيها الأولياء، يعني يا ولي الزوجة سواء كان أباها أو أخاها زين، لا تعضلوهن، لا تمنعوا النساء أن ينكحن أزواجهن. هذه نزلت في معقل بن يسار، كانت له أخت طلقها زوجها، ولما طلقها وانتهت العدة جاء يخطب زوجته، فقال والله لا أزوجك، والله لا أزوجك، أعطيتك إياها وزوجك إياها ثم طلقتها، تأتي تأخذها مرة ثانية والله لا أزوجك. فأنزل الله هذه، فلما سمع هذه الآية رجع ودعا هذا الرجل وقال زوجتك أختي. قال لا تعضل أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ما في مانع، لا تمنعهم أنت. قال ذلك يعظ به، ذلك ما هو؟ ذلك الحكم، بمعنى أنه لا تعضل ولا تمنعها أن ترجع وأن تتزوج. ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى، أي هذا الحكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلم. أنت ما تعلم أنك ترده وتمنعه والله يعلم، لأنه قد يكون هي يعني رجعت وندمت، وقد تكون في محبة بينهم وفي مودة وفي أمور أخرى، فأنت لا تمنع، لا تتدخل بينهم، قد يكون يعني أوقع الطلاق غضبا وحنقا ونحو ذلك، ثم بعد ذلك ندم أشد الندم، فأتركهم على ما هم عليه. هذا معناه. يقول في دلالة على شيء، على أن الولي لا تعذره، لو لم يكن الولي هو لم يكن اشترط الولي، فقال لا ما ذكر لماذا جاء بذكر الولي، إلا دليل على أنها لا تزوج نفسها، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذه أحكام الطلاق. تأتي الآيات الآن إلى أحكام الرضاعة. أيوة، كأن يقول مثلا لو وقع الطلاق وبينكم أطفال أو طفل رضيع، ما الذي يرضع وكيف يرضع وكيف كذا وكيف كذا، يعني رجعت الآيات إلى هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليك. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بوالدها ولا مولود له بولده، وعلى الوالد مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذا خبر بمعنى الأمر تنزيلا له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر بأن يرضعن أولادهن حولين. يقول هو أمر معنى خبره، والوالدات يرضعن خبر، قل له خبر بمعنى الأمر، لكن ليش عبر بالخبر؟ قال لأنه كان لا يحتاج الأمر، يقول هذا ثابت مستقر، المرأة ترضع ما يحتاج يقول أرضعي، وترضع أصلا طبيعتها. هذا معنى، هذا بيان، يعني هذا أسلوب عربي في تعبير بتعبير نعم بالخبر، أن يأتي الأمر بصيغة الخبر. نعم. ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول، يقال كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإذا تم للرضيع حولان فقد تم رضاعه وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية، فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر لا يحرم. أيوة، هذا شرط، شرط أن يكون في الحولين، أن يكون الرضاع في الحولين، وأن تكون الرضاعات خمس فما فوق، فإن كانت أقل من خمس أو أرضعت بعض الرضاعات بعد الحولين فلا اعتبار ولا يحرم ولا يصير ابنا لها. إن يكون الابن لها ويأخذ حكم، يعني حكم الرضاع، ويكون يعني كأنه نسب، هذا متى؟ إذا كان دون الحولين، وبشرط أن يكون في خمس رضعات كما جاء في السنة. نعم. أحسن الله إليك. ويؤخذ من هذا النص ومن قوله تعالى وحمله وانفصاله 30 شهرا أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وأنه يمكن وجود الولد بها، وعلى المولود له أي الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة، يعني في ذمته، في حباله أي في ذمته. نعم. فإن على الأبي رزقها أي نفقتها وكسوتها، وهي الأجرة للرضاع، ودل هذا على أنها إذا كانت في حباله لا يجب لها أجرة غير النفقة والكسوة، وكل بحسب حاله. يقول متى تكون الأجرة؟ إذا كانت مطلقة، إذا الزوج طلقها وعندها حمل ووضعت الحمل وأرضعت، على الزوج أن ينفق عليها للرضيع، ينفق عليه والكسوة للرضيع. أما إذا كانت هي في ذمته وحملت منه وأرضعت، هذه ما يعطيها شيء على أنها أجرة، يعطيها شيء آخر ممكن، لكن ما تسمى أجرة، من النفقة. نعم. لأنه في سورة الطلاق قال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. أيوة، فدل على أنه إذا كانت مطلقة. أما هنا لا، الإنفاق يكون على الرضيع. لا ما تأخذ أجرة زوجة؟ لا، في حال كانت مطلقة. إيه. إذا كانت مطلقة تقول لا ما ما يدخل في الولد. ولدك هذا أنت تحمله. كان في ذمة لا في ذمة خلاص، هي زوجة وأم، ما فيه أجرة. لكن في نفقة، في هدية، في كذا، في إرضاء، في نحو ذلك ممكن. نعم. فلهذا قال لا تكلف نفس إلا وسعها، فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني، ولا من لا يجد شيئا بالنفقة حتى يجد. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها، إما أن تمنع من إرضاعه أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة أو الأجرة. هذا في جانب الأم، لا تضار الأم بحيث أنك تأخذ الولد منها، تقول يعني بعضهم يأتي بقوة ويأخذ الولد ويروح يعطيه فلان وفلان وفلان، ويحرم الأم من إرضاع ابنها، لا يجوز. أو أنك تلزمها ولا تعطيها شيء، تقول هذا ولدك وترضعينه أنت وأنت المسؤولة ولا لك شيء، هذا كله فيه ضرر. نعم. أحسن الله إليك. ولا مولود له بولده، بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة له، أو تطلب زيادة عن الواجب ونحو ذلك من أنواع الضرر. ودل قوله مولود له أن الولد لأبيه لأنه موهوب له ولأنه من كسبه، فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضي أو لم يرضى بخلاف الأم. أيوة، شايف، يقولك ولا مولود له بولده، أي لا تضار الرجل أيضا، لا يضار بأن يؤخذ من، يعني يأخذ أجرة غالية عليه أو تكون مبلغها زائد أو نحو ذلك، يقول لا يضر المولود له. نعم. طيب. نعم. وعلى الوارث، وقوله وعلى الوارث مثل ذلك، أي على وارث الطفل إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة، فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسر، فإن أراد أي الأبوان فصالا أي في طيب لحظة، وعلى الوارث مثل ذلك، من هو الوارث؟ يقول وارث الطفل، يعني نفرض أن الأب هذا ميت قد مات والطفل حمل في بطن أمه ثم وضعته، ننظر من الذي يرث الطفل هذا لو كبر أصبح قد يكون وقد الطفل ورث من أبوه ما أموال كثيرة، ما الذي سيرثه؟ عليك أنك أن تقف معه. أيوة، إذا كان مثلا أفرض أنه عم الطفل يرثه أو أخ الطفل يرثه، فنقول على الوارث مثل ذلك. إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له مال، فنقول للوارث للطفل أنت تقوم مقام الأب فتنفق، مثل ما أنك ترث الطفل أيضا. أي نعم، الغنم بالغرم، مثل ما أنك تغنم منه نغرم منك. نعم، هذا معناه. فإن أراد أي الأبوان فصالا أي فطام الصبي قبل الحولين عن تراض منهما بأن يكونا راضيين وتشاور فيما بينهما هل هو مصلحة للصبي أم لا، فإن كان مصلحة وراضيا فلا جناح عليهما في فطامه قبل الحولين، فدلت الآية بمفهومها على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر أو لم يكن مصلحة للطفل أنه لا يجوز فطامه، وقوله وإن أردتم أن تسترضع أولادكم أي تطلبوا لهم. هذا في حكم الاسترضاع. الآن عندنا الحكم الأول الذي قبله هو حكم حكم الرضاع، لا حكم النقص من المدة. أفرض أنه المفترض أنه يرضع مدة 24 شهر حولين كاملين، بعد يعني مثلا 16-17 شهر سنة وستة شهور ثمانية شهور قالوا خلاص نبي نفطمه نقطع عن الحليب، هل يجوز لهم؟ يقول يجوز بشرطين، أن يرضى الطرفان وأن لا يكون في ضرر على الطفل. أما إذا رضي أحد الطرفين فما يمكن. إذا جاء الزوج قال لا تقطعينه، وهي تقول إلا بقطع، أو العكس قال اقطعيه، زين، لأن بعض الرجال يريد أن تقطع الحليب عن الطفل حتى تحمل، لأن سبحان الله العظيم من حكمة الله أن الحيض إذا حملت المرأة انقلب غذاء للطفل، وإذا ولدت المرأة انقلب حليبا للطفل، فإذا قطع الحليب عن المرأة يعني أصبحت ما ترضع، ينشف صدرها ما عاد ترضع، ثدي ينشف، فتعود الدورة لها، فإذا عادت الدورة لها حملت، فبعضهم يريد أن تحمل فيقول اقطعيه، فإذا إذا إذا إذا تراضوا وما في ضرر على الطفل ما في مانع. الآن يقطعون مبكر، ليش؟ لأن أصلا ما يرضعون، ترى الرضاع قليل، والأمر الثاني أن فيه الرضاع الصناعي، صاروا يعني يعتمدون عليه الحليب الصناعي، خلاص ما عاد فيه يعني. لو الآن تجد المرأة يعني في الأشهر الطفل في الأشهر الأولى وهي تعطيه رضاعات، ما يعطون حليب إلا قليل، الحليب كان أول يعني له قوة، ولذلك يوجد مسترضعات تسترضع مثل حليم السعودية وغيرها تسترضع، يعني حليبها يكفي ابنها ويكفي معها 4-5، ليش؟ لأن الأكل عندهم الأكل والنشاط والهواء، أما الآن الأكلات ضعيفة ولا هواء ولا شيء، وذلك المرأة الهزيلة ليس عندها حليب. نعم، أحسن الله إليك. وإن أردتم، وقوله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف أي للمرضعات أن الله بما تعملون بصير، فمجازيكم على ذلك بالخير والشر. شوف، يقول ما في جناح أنكم أن تسترضع، يعني ما في مانع أنك تأتي، قد تأتي المرأة تقول لا أنا لا أريد أرضع أو كذا لك، أو هي تفقون أنكم تأتون بمرضع تسمى الضئر ترضع خارجية تعطيها أجرها، فمثل في قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، في مجابه مراضع، تعالي ارضعي فكان موسى يرفض يرفض مرة كل المراضع إلى أن جت أمه. فمراضع موجودة من قديم موجودة، فإذا أردت أن تسترضع طفلك عند شخص عند امرأة عند كذا فما في مانع، ما في مانع. ليش ختم الله الآية والله ما تعلم بصير؟ لأن هذه الأمور ظاهرة والله مطلع عليها، يعني ليست خفية، الأمور ظاهرة، رضاء ما رضاء هذه ظاهرة. ولذلك الآية اللي بعدها في عدة المتوفى عنها زوجها قال خبير، لأنها قد تخفي، قد تقول ما تجي انتهت الدورة انتهت العدة وتخرج. نعم. طيب نأخذ العدة المتوفى عنها زوجها ونقف عند آيات الخطبة. أي نعم. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. أي إذا توفي الزوج مكثت زوجته متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا، والحكمة في ذلك ليتبين الحمل في مدة الأربعة ويتحرك في ابتدائه في شهر الخامس، وهذا العام مخصوص بالحوامل، فإن عدتهن بوضع الحمل، وكذلك الأمة عدته على النصف من عدة الحرة شهران وخمسة أيام. وقوله فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، أي من مراجعتها للزينة والطيب بالمعروف، أي على وجه غير محرم ولا مكروه، في هذا وجوب الإحداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجها دون غيرها من المطلقات والمفارقات، وهو مجمع عليه بين العلماء. والله بما تعملون خبير أي عالم بأعمالكم ظاهرها وباطنها جليها وخفيها فمجازيكم عليها. وفي خطابه للأولياء بقوله فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم دليل على أن الولي ينظر على المرأة ويمنعها مما ينظر دليل على أن الولي ينظر ليس من النظارة يعني. أيوة أحسنت. أي نعم الملاحظة. دليل على أن الولي ينظر على المرأة ويمنعها مما لا يجوز فعله ويجبرها على ما يجب، وأنه مخاطب بذلك واجب عليه. إن هذه الآن في عدة المرأة التي توفي عنها زوجها، نلاحظ أن الله لما ذكر عدة الطلاق أردفها بعدة المتوفى عنها زوجها، عدة الوفاة تسمى عدة الوفاة. يقول هنا أربعة أشهر، ستأتينا آية بعدها أنها سنة كاملة الحول كامل، وهل هي نسخت أو لم تنسخ في كلام سيأتي. السعدي يرجح أنه ليس هناك نسخ، وإنما العدة المتوفى عنها زوجها الواجب على المرأة هي أربعة أشهر عشرة، ما زاد مستحب لها، ويجمع بين الآيتين. يقول ما لا داعي لنا نقول بالنسخ. طيب يقول ما الحكمة؟ واضح هذه ذكر حتى ذكر الآن علماء الطب أن الجنين يتحرك ويظهر وكذا، فذلك جعل الله هذه المدة. وفيها أيضا عدة مدة حق الزوج أيضا تتربص في البيت حق الزوج. يقول نعم يقول هنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، أي من مراجعتها للزينة، ويعني بعد لأنها ممنوعة، وهذا ما يسمى بالإحداد، وهو ترك الزينة من الطيب والذهب والحلي والطيب ولبس الزينة ونحوها، هذه كلها تمنع المرأة منه، والخروج غير حاجة تمنع، إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة مثل وظيفة مثلا ودراسة ونحو ذلك يجوز أن تخرج. بعضهم قال تخرج بالنهار ولا تخرج بالليل على خلاف. طيب يقول الله ما تعملون خبير. اي نعم شفت جاءت هنا خبير بخلاف هناك بصير. يقول فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن، وجه خطاب للازواج، وجهه دليل على ان الولي هو الذي الولي. ما المراد بالولي هنا؟ هو الزوج ولا اولياء الزوجة؟ الزوج لا ولي الزوج. ايوه يعني اولياء الزوجة، لان الزوج توفي، فأنتم أيها من يقوم على المرأة أخوانها أو أبوها وأخوتها ونحو ذلك أن ينتبهوا لهذا الأمر. طيب بعدها سيتحدث عن خطبة النساء، خطبة المعتدة، هل يجوز أنك تجي تخطب المعتدة؟ ويعني أو لا يجوز؟ إيش حكم خطبة المعتدة؟ يجوز أو ما يجوز؟ نقول يجوز التعريض فيها، أما التصريح لا يجوز. يقول ولا جناح لك فيما عرضتم، مثل يأتي إلى المرأة وهي في عدتها ويقول والله أنا يعني كنت أبحث عن زوجة من زمان وكذا، وأني والله أني متردد في الأمر وكذا، وما أدري أنا أتزوج أو لا، يبدأ يلمح تلميحات كذا. أما أن يعني أن يصرح هذا لا يجوز، حرام، لا يجوز. لأن ليش؟ لأن قد تستعجل أمرها، قد تستعجل أمرها تقول خرجت من عدة. نعم طيب، هذا ستأتي زيادة الكلام عنها هنا في مسألة خطبة المرأة. نعم، وبعدها سيأتي في أحكام، في أحكام المهر، أحكام المهر إذا يعني متعوهن المتعة والمهر هل يجوز، فنصف ما فرضتم، هذه كلها في أحكام المهر. ثم يأتي عاد العد اللي مثل ما ذكرنا لك، المتوفى عنها زوجها كم تعتد، إيه والمتعة. بس ما تلاحظ أن جاءت آية في وسطها حافظ على الصلوات، ليش؟ هذه يقولون من الآيات المشكلة في مناسبتها، في آيات مناسبتها مشكلة، مثل الله في سورة آل عمران يتحدث عن غزوة أحد، أدخل فيها لا تأكل الربا بعض مضاعف، إيش علاقة الربا في فيها؟ فيها سر، بس إحنا ما ندري، لأن ترتيب المصحف، ترتيب الآيات، ترتيب توقيفي، والله سبحانه وتعالى لا يضع هذا مكان هذا إلا لحكمة. فقالوا حافظ على الصلوات، يقولون كأنه يقول أن القضايا والمشاكل الزوجية تحلها الصلاة، شايف؟ لذلك النبي إذا حزبه أمر فزع الصلاة، والمترض الرجل إذا صار بينه وبين زوجته منازعة قوية وشديدة أن يقوم يصلي، والمرأة تصلي تنحل على طول، سبحان الله عليه، تنحل. لذلك قال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوم بالله قانتين، صل في الليل، صل في النهار، صل في كذا، إذا حزبك أمر افزع للصلاة. أو أن هذه الأمور العائلية قد إيه، نعم هذا أيضا ذكر بعض العلماء، قال أن الأمور السر العائلي والمشاكل القضاء قد تشغلك عن الصلاة، فأراد الله ينبهك على ما ينفعك في الآخرة، وأن هذه الدنيا قد تشغلك عنها، هذا وجه. ولذلك بعض المواقف أحيانا شديدة ينسى الإنسان الصلاة.